بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انتهينا إلى آخر هذه الآية الكريمة، وقلنا قوله تعالى لا يبصرون محذوف المفعول، والتقدير لا يبصرون شيئا، وهذا كناية عن كثرة الظلمة التي ترك الله تعالى لهم فيها عدم النور، لأن الله تعالى يقول وتركهم، ويقول ذهب الله بنورهم، وكأن الله أمسك نورهم إمساكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فأصبحوا في ظلمة مطبقة، فأصبحوا لا يبصرون، أي لا يبصرون شيئا، لأن مدام المفعول محذوف يبقى هذا يدل على العموم. وقلنا إن قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إما أن نجعل ترك كالفعل الناسخ ويكون هم المفعول الأول، وقوله تعالى في ظلمات لا يبصرون في ظلمات المفعول الثاني، أو أن تكون وتركهم في ظلمات حال كونهم لا يبصرون شيئا ويكون لا يبصرون حال، أو أن قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، الحال هو لا الفعل المفعول هو لا يبصرون، وفي ظلمات ظرف متعلق بقوله تعالى وتركهم، إلا أن الإعراب الأفضل في هذا الأمر أن قوله تعالى ترك فعل ماض، والفاعل هو الله سبحانه، والمفعول هم، وقوله تعالى في ظلمات ظرف متعلق بترك ولا يبصرون حال، ويكون هذا هو الأفضل من الإعرابات الأخرى، بدلا من أن نرتكب أن ترك ما يعني من أفعال الظن، والحقيقة أن ترك لا تكون من أفعال الظن غالبا، لكن من جعلها من أفعال الظن يعاملها معاملة أفعال الظن، وأقصد بأفعال الظن لا أفعال الظن المعنوية، ولكن أفعال الظن في ناحية الإعراب من حيث تعديتها إلى مفعولين. ولا يبصرون كما قلنا محذوف المفعول. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى، نشوف الآية بقى الكريمة التي بعد ذلك، بعد ما بينا المشبه والمشبه به ووجه الشبه قبل ذلك ووجه الشبه قبل ذلك، يقول تعالى صم بكم عمي. هنشوف كده، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين، قال الجلال: صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم حرص عن الخير فلا يقولونه، عمي عن طريق الهدى فلا يرونه، فهم لا يرجعون عن الضلالة. قال الشيخ الصابر رحمه الله: قوله صم خبر لمحذوف قدره المفسر بقوله هم. قوله فهم لا يرجعون أي لفقد هذه الإدراكات الثلاثة من قلوبهم. قوله أو مثلهم، طيب، قوله تعالى صم، قدر العلماء هنا مشبها محذوفا، وتقدير الكلام هم صم بكم عمي. هل نحتاج إلى ذلك التقدير مع هذه الثلاثة أشياء التي ذكرها الله تعالى، أم يكفي أو يكفينا تقدير واحد؟ الأصل أنه يكفينا تقدير واحد، وأن المبتدأ واحد هنا، وأن الإخبار عنه بهذه الأشياء المتعددة، كما قال ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهمصرات شعرة. فكلمة همصرات هذه صرات ده خبر واحد وشعرة خبر ثاني. وقال بعضهم بل الخبر واحد وأنه يجري على صفات متعددة فقط، فكأن التقدير هم صم بكم عمي، يعني هم صم بكم عمي. فأنت إذا قلت إنها أخبار متعددة صح أن تقدر مبتدأ لكل خبر، فتقول هم صم وهم بكم وهم عمي. ولكن إذا أجريتها على أنها خبر واحد وهو الأفضل، أجريتها على الوصف على الصفات المتعددة، فتقول هم صم بكم عمي. ويبدو أن هذا الرأي هو الأرجح وهو الأفضل، فلا نقول إنها أخبار متعددة، ولكن نقول إنها أخبار جرت على خبر واحد أو صفات جرت على خبر واحد فقط، عشان ما نحتاجش إلى تقديرهم في كل واحد من هذه الأخبار. صم جمع أصم، وهو الذي لا يسمع، أو أن التجويف الأذني الذي في الصماخ أصيب بداء فأصبح الهواء لا يتموج حين يدخل إليه فلا يفسر ما يقال له. لأن احنا عندنا الأذن لها الصوان، له هذا الصوان التعريجات التي وضعها الله تعالى فيه والالتواءات التي وضعها الله تعالى فيه لا تحسب أنها جاءت هكذا عبثا، ولكنها تموج لك الهواء حتى إذا مر بها الهواء يعني جعلته يذهب إلى الأذن متموجا، فتستطيع الأذن الداخلية أن تدرك ما تتكلم به بحسب ذلك الهواء الذي يضرب في هذا الصماخ المتموج الملفوف بعضه على بعض. حتى قال بعض المحللين لهذه الأشياء لولا وجود هذا الصماخ لسمعت الصوت غفلا، لا التقاطيع الحروف لا تفسرها، سمعت الصوت يقول هكذا لا تستمع إلى شيء ولا تعرف شيئا. ومن ثم قال العلماء الأذن خلقت كالوردة ثم فتقها الله سبحانه وتعالى، وحينئذ ينبغي لك أن تحافظ عليها في المسح فلا تبالغ في مسحها كثيرا، لأنك لو بالغت في مسحها كثيرا عند الوضوء أو عند الغسل فإنك تعطل ذلك الصماخ وتتعبه تعبا. فلذلك قال الأطباء لا ينبغي المبالغة ولا إدخال الماء في الآذان. فإذا هذا الصماخ إما أن يكون مريضا فحينئذ لا يتموج الهواء ويترجرج فيدخل فيه، فأنت تسمع صوتا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فلا يؤثر في الإنسان الصوت لأنه لم يفهمه. هذا يسمى صما. الصم إما أن يكون مخلوق كده لا سمع له، وإما أن يكون في أذنه تعطل. وسبحان الذي خلق هذه الأذن كيف تسمع وكيف وكيف وكيف، سبحان الذي خلقها بهذه المسألة. والبكم جمع أبكم، وهو جمع على قياس أيضا، جمع أبكم، والأبكم هو الذي خلق أخرس لا يتكلم، أو أصابه داء في اللسان لا يقدر على الكلام. يبقى حاجتين، إما أن يكون مخلوقا أخرس لا يتكلم، وإما أن يكون قد أصيب بداء في اللسان يمنعه من يمنعه من الكلام. طيب، وقد قدم سبحانه وتعالى الصم على البكم لأنهم قالوا الخرس لا يمكن أن يأتي مطلقا إلا إذا سبقه صمم، فبمجرد ما يسبق صمم لا يستمع إلى شيء فلا يقدر على أن يتكلم، وذلك إن كان قد خلق أخرس، إن كان مخلوق كده أخرس. وأما إن جاءه الخرس بعد أن خلق وكان يسمع فإنه لا شك أنه داء قد وجد في لسانه يمنعه من الكلام. يبقى البكم حاجتين، إما أن يكون مخلوقا هكذا، ولا يكون وما دام مخلوقا هكذا يبقى سبق بكمه صمم، لأنه لم يستمع إلى شيء حتى يحاكيه أو حتى ينطق به. وإما أن يكون قد خلق يسمع وسمع وفهم وهو إلى آخره، ثم أصابه داء في لسانه منعه من النطق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فصم بكم، هذان مرتبان على بعضهما ترتيبا متناسبا منسقا. فالصمم يصحبه البكم، يصحبه صمم، والصمم يصحبه بكم. فمن أجل ذلك كان هذا شيئا مرتبا، فقدم الصمم على الايه؟ على البكم. ثم بعد ذلك جاء بالعمى، لأن العمى هذا آخر شيء بالنسبة للإنسان، لأنه قد يكون أصم، قد لا يكون أصم ولا يكون أبكم، لكنه يعمى عن إدراك الطريق ويعمى عن إدراك كذا، فالعمى يعتبر آخر شيء. وأخره لأنه يصيب القلوب فيستعمل فيها، ويصيب الآلة فيستعمل فيها، يعني الاثنين. لذلك أخره وجاء به في آخر المسألة، فقال صم بكم عمي. طيب، هنا العلماء قالوا قدرهم، هل هذا النوع من الكلام هو تشبيه أو استعارة؟ التحقيق أنه تشبيه بليغ، ومعنى بليغ يعني أنه بليغ من البلوغ، ولا نقصد بكلمة بليغ من البلاغة، لأن البلاغة معناها أنه أعلى أنواع التشبيه، وأما البلوغ فمعناه أنه بلغ الغاية في الإقناع وفي الإفهام. يبقى هناك فرق بين المسألتين. فحين نقول تشبيها بليغا، لا نقصد أن نقول بليغا، لا، ليس بالضرورة أن يكون بليغا من البلاغة، ولكنه بليغ من البلوغ. وإلا فإن قلنا إن التشبيه يكون بليغا، فماذا تقول في تشبيهات القرآن الكريم؟ وأكثرها مذكور الأداء، لأنهم دائما أو غالبا يعبرون عن تشبيه التشبيه المحذوف الوجه والأداء، يعبرون عنه بأنه بليغ. فنقول لهم هل تقصدون بليغا من البلاغة أو من البلوغ؟ فإن قالوا من البلاغة نقول لهم هذا لا يصح، لأننا نجد أكثر تشبيهات القرآن الكريم مذكورة الكهف، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كأنهن الياقوت والمرجان، قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو. دائما تجد تشبيهات القرآن الكريم، أو غالبا تجد تشبيهات القرآن الكريم مذكورة الأداة، والمذكور الأداة عندهم لا يقال عنه إنه بليغ. خلاص، فيبقى ماذا تقولون في تشبيهات القرآن؟ يبقى الحل في المشكلة دي أننا نقول إنه تشبيه بليغ، أي من البلوغ وليس من البلاغة. معنى البلوغ يعني إيه؟ البليغ يعني الذي وصل الغاية في الإقناع وفي الإفهام. وأما إن كان من البلاغة فإنه يقال عنه إنه دعا إلى اتحاد المشبه والمشبه به، حتى كأن المشبه هو عين المشبه به، والمشبه به هو عين المشبه. هذا هو المعنى في الإيه؟ المعنى في البلاغة. ولذلك تراهم يفضلون كأن على الكاف، فيقولون كأن تفيد قرب التشبيه عن الكاف، يعني الكاف تفيد التشبيه، مطلق التشبيه، وأما كأن فإنها أبلغ من الكاف، لأنها تفيد المقاربة بين المشبه وبين المشبه به. ولذلك قالت بلقيس حين قيل لها أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، لم تقل كهو، ولكنها قالت كأنه. وانظر إلى قول سليمان لها أهكذا عرشك، لم يقل لها أهذا عرشك، مع إنه هو عرشها بالفعل، هو عرشها. لماذا قال أهكذا؟ لأنه لو قال لها أهذا عرشك لكأنما يلقنها الجواب، ولكنه قال أهكذا عشان يبهم عليها الأمر ويمتحن الذكاء بتاعها. فهي كانت ذكية، عندها دلال في الإجابة، دلال الملوك، والملوك النساء كمان، يعني جمعت بين الأمرين، جمعت بين ملوكية وبين دلال امرأة، فلم تقل هو كأنه، ولكن قالت كأنه هو، كأنه ده عرش فعلا، كأنه. انظر إلى تلك الإجابة. ثم لما أسلمت، أسلمت بملوكية أيضا، برضو لا تتنازل عن ملوكيتها. فلما قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته إيه؟ لجة، وكشفت عن ساقيها. ما تقوله الروايات الإسرائيلية في أن رجليها كانت وكشفت عن الساق على سن سليمان يراها ويتزوجها، كل كلام لا تسمعه. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. كنا فيه وكشفت عن ساقيها، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. انظر إلى الإسلام. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وليس لسليمان، ما قالكش لسليمان، ملوكية الإسلام. كأن يعني حتى في الإسلام برضو أسلمت وهي ملكة، قالت أنا وسليمان مسلمان لله رب العالمين. يعني هو مسلم زي كمان، مش يدعي إن هو قوي علي وبتاع، لا لا، أنا مسلمة أيضا وهو مسلم، وأسلمت مع سليمان، وكلانا مسلم لمين؟ لله رب العالمين. طيب، فهنا صم بكم، يبقى ده اسم تشبيه، تشبيه بليغ من الايه؟ من العلوم. وعليكم بحاشية الدسوق على المختصر، فإنه كتب في هذا المجال كلاما طيبا جدا في هذه المسألة، يفرق بين التشبيه البليغ وبين من البلاغة وبين التشبيه من البلوغ. ومن أجل ذلك علينا أن نقرأ هذه الحاشية في هذا الموضع، حتى لا نتهم تشبيهات القرآن ونقول تشبيهات القرآن طيب مذكورة الأداة، وما دام هي مذكورة الأداة تبقى مش من البليغ، نقول له لا لا لا، انظر إلى. ولذلك كان الدقيق يقول لك التشبيه محذوف الوجه والأداة، لا يقول تشبيه بليغ، يقول تشبيه محذوف الوجه والأداة. حين يقولون بليغ يبقى معناها أنه يدعو إلى إيه؟ من البلوغ، يعني بلغ الغاية في وصول الشبه بين المشبه وبين المشبه به. أما أن يكون بليغا من البلاغة مراعيا لمقتضيات الأحوال فهذا نوع آخر، هذا نوع إيه؟ هذا نوع آخر. فإن قلت الله عز وجل يقول كأنهن لياقوت جبهة، كأن هنا ليه؟ جبهة أداة يعني، نقول لأن ذلك الأمر ضرب أمثلة من أمور الآخرة لأمر الدنيا، فلا يمكن أن يذكر الأمر متحدا غاية الاتحاد، لأن الله تعالى جعل في الجنة أشياء وجعل في الدنيا أشياء، فهنا أتى بها لمجرد تقرير، ولا يصح أن يأتي بالكاف بدون الكاف هنا، حتى لا يصير هناك عملية اتحاد بين المشبه وبين إيه؟ وبين المشبه به. ولذلك يقول دائما مثله، مثل الجنة، مثل الجنة، هذا مثل مضروب، حتى قال سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، حتى يزيل هذا الكلام عنهم قال وأتوا به متشابها. يعني أتيناهم بالفاكهة في الجنة متشابهة فقط، مش هو الذي أوتوه من قبل. طب لماذا آتيتهم به هكذا يا رب؟ قال حتى يأنسوا به فيأكلوه، لأن الإنسان يعني آنس لما ألف أكثر مما لم يألف. فأنت لو جئتني بفاكهة أنا لا أعرفها قد أتردد في طعامي في أكلي لها، لكن إذا جئتني بفاكهة حتى ولو عرفتها لونا أو شكلا فإني آنس بها وآكلها وإلى آخره. فهذا من حظ الله تعالى لأهل الجنة على الأكل، يعني مش بيديهم الأكل بس يقول لهم كلتوا كلتوا ما كلتوش ما كلت، لا، ده بيحطهم كمان على الأكل، هو يحطهم على الأكل. وهذا من إكرام الضيف، أنك تأتيه بالطعام ثم تحضه على الطعام وعلى الأكل، بخلاف المريض تأتيه بالطعام ولا تحضه على الأكل. يعني المريض جيب له الأكل ولكنك لا تحثه على الأكل، اتركه فإن أكل فبها وإن لم يأكل فلا تحثه على الأكل. ليه؟ لأن الله يطعمه ويسقيه. الله تعالى يطعم المريض ويسقي فلا تتعبه أبدا في مسألة كل أو ما تكلش، إنما الضيف أخبره وحضه على الأكل لأنه هو بيجيب الأكل يمكن يريدك أن كمان اللي بيحتضر يرسلنا ما نغصبوش على الأكل. نعم محد المريض لا يغصب على الأكل مطلقا. واحد يموت لا يقول له اشرب لا. لا لا لا لا كل هذا يتركه الإنسان. ده حتى قالوا إذا دخل الإنسان في سياقة الموت لا يلقن، يعني ما يقولش كرر عليه الشهادات كثيرا لأنه بيبقى في حالة سيئة والعياذ بالله ربما قال له ذلك فقال شيئا لا يليق مثلا. وأيضا الغضبان كثير الغضب، تقعدش تقول له صلي على النبي واحد ربنا يا أخي صلي على النبي مش عارف إيه زي ما بيحصل مع ناس كتير، نقول له لا لا تقل له ذلك لأنك قد تخرجه عن عقله في تلك الحالة فيقول كلمة لا تليق برسول الله. الغرض أن التشبيه هنا اسم تشبيه بليغ وليس باستعارة. هنا اختلف العلماء في ذلك، هل مثل هذا يسمى تشبيها ولا استعارة؟ القدماء كثير منهم من يقول إن هذا نوع اسم الاستعارة، والتحقيق أن ذلك تشبيه بليغ، أن ذلك تشبيه بليغ. ولبعض الناس بعض العلماء ضابط في هذه المسألة يقول إذا أتيت بأداة التشبيه فصلح الكلام وكان صالحا حسنا لا يمجه السمع ولا الطبع ووجدته صالحا فاعلم أنه تشبيه، وإذا جئت بأداة التشبيه والمشبه ووجدت أن الكلام يعني يمجه الطبع وأن الأفضل خير منه فاعلم أنه استعارة. وضربوا مثلا بقول الشاعر قالت متى الظعن يا هذا، فقلت لها إما غدا زعموا أو لا فبعد غد، فأسبلت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. قالوا قالت متى الظعن يعني متى السفر يا هذا للحبيب بتاعها، فقلت لها إما غدا زعموا بكرة أو بعد غد، قالت قال فأسبلت لؤلؤا بكت من عينيها دموعا كاللؤلؤ، فأسبلت من نرجس من عيون مثل النرجس وسقت خدودا كالورد وعضت على العناب الأنامل الحمراء مثل العناب بالبرد بأسنان كأنها البرد في البياض. هل هذا النوع الأفضل فيه أن يكون استعارة أو الأفضل فيه أن يكون تشبيها؟ قالوا لو أنك وضعت أداة التشبيه لما حسن موقعه كما يحسن موقعه هكذا بدون ذكر التشبيه. لو قلت فأسبلت دموعا كاللؤلؤ من عيون كالنرجس وسقت خدودا كالورد وعضت على أنامل كالعناب بأسنان كالبرد لفقد أريحيته وفقد طلاوته من أن تقول هكذا فأسبلت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد أو على العناب بالبرد، ففي الحالة يكون مثل هذا الاستعارة فيه أولى لأنه هو محذوف الوجه ومحذوف إيه الأداة، والأفضل في مثل هذا أن يكون إيه أن يكون استعارة. وأما إذا قدرت الكلام فجعلت التشبيه فيه كان أحسن فإنه يكون أفضل، كقول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. فلو قلت أسد وسكت هكذا ما ينفعش، لكنك تقول هو كالأسد علي وفي الحروب كالنعامة فيصير التشبيه حسنا له طلاوة. هذا ما قاله الإمام إمام البلاغيين عبد القاهر، ولكن الضابط لا يزال ناقصا في هذه المسألة. فلذلك اجتهد بعض البلاغيين وقال إن كان المشبه به خبرا أو في حكم الخبر كباب علمت أو ظننت أو خبر إن أو خبر كان فالأفضل أن يكون هذا تشبيها، أو خبر خال أو كذا فالأفضل أن يكون هذا تشبيها، وإن كان غير ذلك فالأفضل أن يكون هذا إيه هذا استعارة. والعلماء قالوا إذا طوي ذكر المشبه حتى تكاد تفقده مطلقا فهذا الأفضل فيه أن يكون استعارة. وإذا طوي ذكر المشبه ولكنك في حاجة إلى تقديره فالأفضل أن يكون تشبيها. مثل هذا الذي معنا في قوله تعالى صم بكم، الأفضل أن يكون إيه؟ تشبيها بليغا. لم يسألني أحد في كون في قول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة، كيف يتعلق الجار والمجرور بالفعل بالاسم الجامد؟ يعني المفروض أن الجار والمجرور لا يتعلق إلا بالفعل أو بما فيه رائحة الإيه؟ ما فيه رائحة الفعل. فإذا قلت أسد فهو اسم عين أو اسم ذات جامد، فكيف يتعلق به الجار والمجرور هنا؟ نقول يتعلق به بالتأويل، لأن المقصود بالأسدية الصفة والتقدير مجترئ علي، فلأجل هذا التقدير الذي فيه رائحة الفعل علقه بالفعل الجامد. ولذلك قال بعض العلماء لا يتعلق المجرور بالفعل الجامد بالاسم الجامد إلا بالتأويل. هنا نرجع إلى قوله تعالى صم أصم بكم يعني جمع أبكم، عمي جمع أعمى. لماذا وصفهم الله تعالى بهذا الأمر؟ وصفهم الله تعالى بهذا الأمر لأن المفروض أن الآلات هذه أبواب، وأبواب للعقل الذي هو وسيلة الفهم والذي هو غاية الإقناع. فإذا ما لم يوجد العقل ولا يوجد الإفهام ولم ينتفع العقل بما يسمع ولا بما يتكلم ولا بما يرى، لأن صاحبه أفظع من الأصم والأبكم والأعمى. لماذا؟ لأن الأصم ليست عنده الآلة التي يحاسب عليها فهو معذور، والذي يكون عنده الآلة التي توصل له الفائدة إلى العقل ثم لا يستفيد فإنه حينئذ لا يكون معذورا. وكذلك الأبكم الذي لا يستطيع النطق، فلو أنه لم ينطق بكلمة أو لم ينطق بالحق لعذرناه، ولكن هذا الآخر الذي عنده آلة النطق سليمة ثم لم ينطق بالحق، يبقى ما فائدة لسانه هذا؟ هو كالأبكم بل هو أصعب من الأبكم. والأعمى الذي لا ينتفع برؤية عينيه ولا برؤية فهمه ولا بعقله ولا بقلبه فإنه فعلا كالأعمى بل هو أشد من الأعمى. ولذلك منذ ساعة الآن كنت أتكلم مع أبنائنا الطلاب وأقول لهم إن قوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، جعل الله سبحانه وتعالى الكفار الذين لهم قلوب لا يفهم لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، جعلهم أضل من الأنعام، لأن الأنعام ليست مكلفة بهذا الأمر وليس عندها أهلية لذلك الأمر، وأما هؤلاء فعندهم أهلية، فمن أجل ذلك كانوا أضل من الأنعام وأصعب من الأنعام وأشد من الأنعام. ولذلك كان اليهود أشد من الحمار غباء. لماذا؟ لأن الحمار يحمل كتب العلم وهو غير مطالب بأن يفهم ما فيها، فحمل كتب العلم على ظهره كحمل الثرى بالنسبة له، مش مطلوب منه يقول له يا حمار ما هذه التي تحملها على ظهرك، ولا هو يتصفحها قبل أن يحملها ولا شيء من هذا الأمر. أما هؤلاء فهم يحملون التوراة وموجودة وهم ممكنون من الانتفاع بها، ومع ذلك لا ينتفعون بها إعراضا عنها. فمن الذي هو أسوأ حالا من آخر من الآخر؟ لا شك أن اليهود أشد حالا وأسوأ حالا وأشد غباء من الحمار، حيث يحرمون أنفسهم من الانتفاع بأبلغ نافع، والحمار ليس مطلوبا منه هذه المسألة. ولذلك سبحان الله العظيم هذا المثل من أبلغ أنواع الأمثلة. ولما كان لا يشبه الإنسان بالحمار مطلقا ولا ينبغي أن يشبه الإنسان بالحمار مطلقا، لذلك قيد الله التشبيه بعدة أشياء، فقال تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فقيده بعدة إيه؟ بعدة أشياء، لأن تشبيه الإنسان مطلقا بالحمار ظلم للحمار وليس ظلما للإنسان. لماذا؟ لأن الحمار في حد ذاته لا يطلب منه ما يطلب من الإنسان، فلو كان الحمار يطلب منه شيء مثل ما يطلب من الإنسان لقلنا، لكن الحمار لا يطلب منه شيء كهذا، والإنسان يطلب منه ومع ذلك لا يفهم. إنما المسألة تقريبية ومثال شاع في البلادة فقط، مثال شاع في البلادة، فمن أجل هذه البلادة شاع المثل. أما أن نشبه الإنسان بالحمار فذلك ظلم للحمار، لأن الحمار مسكين لا يطلب منه ما يطلب من الإنسان. ولذلك قال إذا شبهت صوت الإنسان بصوت الحمار نقول هذا شيء. ربنا لما شبه قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لم يقل إن صوت الإنسان الذي يرفع صوته كصوت الحمار، لم يقل ذلك، وإنما قال إن أنكر الأصوات. قالوا لأن نهيق الحمار كمال فيه ونقص فيك أنت أيها الإنسان، يعني إذا فعلت مثل ما يفعل الحمار في النهيق فذلك نقص فيك أنت، ولكن هو كمال في الحمار لأنه هو طبيعته كده وضعه كده. فهنا قوله سبحانه وتعالى صم بكم، صم عن أن يسمعوا الحق، بكم عن أن ينطقوا بكلمة الحق، عمي عن أن ينتفعوا بإيه؟ بالحق، فهم لا إيه؟ لا يرجعون. طيب هذه الآية بنيت على رفع صم بكم عمي، يعني هم، فكأنها مستأنفة وهي متعلقة بما قبلها، وقرئ في غير الساء اللي هي القراءات المشهورة، يعني صما بكما عميا، صما ايه بكما عميا، يعني على منصوب على الفعل المحذوف تقديره اعني صما بكما عميا، او اذم صما بكما عميا. هذا في الحقيقة شيء لا ينبغي ان يقال مطلقا، وأبشع منه أن يقال إن صم بكم عم دعاء عليهم، لأن الله عز وجل قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فكأن الآية مقطوعة عن ما سبق، وأن الله تعالى دعا عليهم بقوله صم بكم عمي، أي سيكونون صما بكما عميا دعاء وليس حقيقة. وهذا بشع جدا في كلام الله، لأنه يفكك القرآن الكريم ويفكك النظم القرآن الكريم، وليس هناك مناسبة للدعاء. ومعنى أنهم مدعو عليهم بالصمم والبكم أن الصمم والبكم ليس موجودا فيهم حقيقة، وإنما سيوجد، وهذا لا يليق مطلقا. يبقى لما نجي نقرأ زي ما قرأت السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وقرأ بعض القراء ثم بكما عميا، هيقول لك دي من تمام المثل السابق، من تمام المثل ايه السابق، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم ثم بكما عميا، يعني لا يبصرون ثم بكما عميا، كأنه ده حال كونهم صما بكما ايه عميا. هذا له وجه سائغ لكنه في الحقيقة ليس بصحيح في القراءات. وأما الذي يقول إنها دعاء عليهم فهذا ليس بصحيح. وكذلك قوله تعالى فهم لا يرجعون، بعضهم يقول إنه دعاء عليهم أنهم لا يرجعوا إلى الحق مطلقا، وهذا ليس بصحيح، وإنما هو مرتب على ما سبق. إذا كانوا صما وبكما وعميا فهم لا يرجعون إلى الحق بأي حال من الأحوال. هذه الآية الكريمة يقال إنها زي الفذلكة لما سبق، يعني كالنتيجة، نعم النتيجة لما سبق، كالنتيجة لما سبق. والآيات التي تأتي بمعنى الفذلكة أو بمعنى النتيجة لما سبق، يعني إما أن تقترن بالفاء فتحتاج إلى العطف، وإما ألا تقترن بالإيه؟ بالفاء. فلو جئنا إلى الذي يقترن بالفاء فكلمة فهم لا يرجعون اقترنت بالفاء هنا، ولو جئنا إلى ما لا يقترن بالفاء فقوله تعالى صم بكم عمي فهي كالفذلكة لمن فات، كالنتيجة لمن فات، يعني هم ما استمعوش الحق ليه وبقوا زي في ظلمات لا يبصرون وبقوا كذا وكذا وتركوا الحق، إيه النتيجة أنهم صم بكم عمي. وقلنا إن الفذلكة ساعات تيجي بالفاء وتأتي بغير الفاء، اقرأ قوله تعالى في سورة البقرة سبحان الله تعالى في قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، الفذلكة بتاعتها تلك عشرة كاملة، لم يأتي بالفاء هنا وإنما أتى بها هكذا من غير إيه؟ من غير فاء، لأن الكلام كأنه مبني على الأول فلا يحتاج إلى عطفه، مدام الكلام نتيجة الأول ومبني على الأول بينه وبين الأول كمال اتصال فليس في حاجة إلى أن نأتي بالفاء. وأما إن قلنا إنه نتيجة تقترن تحتاج إلى الاقتران بالفاء كأنه إذا كان الأمر كذلك فنقول كذا، يبقى تحتاج إلى الإيه؟ تحتاج إلى الفاء. صم بكم عمي فهم لا إيه؟ فهم لا يرجعون. الله سبحانه وتعالى حين يخلق الإنسان أولا يخلق له آلة ماذا؟ آلة السمع، وبعد ذلك تأتي آلة البصر، وبعد ذلك يأتي النطق، يعني ترتيبه كده السمع والبصر وبعدين النطق. والدليل على ذلك أنك حين تأتي بالطفل الوليد فتصيح أمام أذنيه يتحرك، لأن السمع يؤدي وظيفته بمجرد أن يخلق الإنسان يولد، والبصر تأتي بإصبعك أمام عينيه فتحركه فلا يتحرك أبدا، لأن البصر لا يشتغل ولا يؤدي مهمته إلا بعد حوالي تسعة أيام بعد ميلاده. وبعد ذلك النطق هياخد له بقى حسب نباهة الولد ونباهة المرجع ياخد فترة طويلة. القرآن حين يتكلم دائما يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يقدم السمع دائما على البصر تقديما لازما، لأن السمع هو الذي يؤدي مهمته في أول الأمر وبعد ذلك يأتي البصر. ومن إعجاز القرآن أنه لما أنام أهل الكهف قال فضربنا على آذانهم، لأن السمع يعمل حتى والإنسان نائم. لماذا؟ لأن به آلة الاستدعاء، ولو عطلنا آلة الاستدعاء لما استيقظ الإنسان من النوم ولما أيقظ أحد أحدا. فالسمع يجي الأول وبعدين يجي إيه؟ يأتي البصر وبعد ذلك يأتي العقل والفائدة بتاعته. يوم القيامة العكس بقى، قال إيه؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قدم العمى المؤخر هنا في الدنيا، يبقى يوم القيامة غير الدنيا خالص، لأن عكس الشيء يكون على نقض ذلك الشيء. إزاي؟ هو يقوم من القبر لا يرى شيئا، فهذا يؤدي إلى الوحشة، مش عارف اللي بيجري حواليه إيه، يحاول أن يتكلم فلا يقدر، يحاول أن يسمع ما يدور حوله ليفهم ما يكون وما كان فلا يستطيع. يبقى أنا اللي أبلغ بقى في الآخرة أن يقدم العمى أولا، ده هو أعمى خالص مش شايف حاجة، يقوم مش شايف حاجة، لا يقوم يرى شيئا، وبعد ذلك يريد أن ينطق ليستغيث ويستنجد فلا يستطيع أن يستنجد أو يستغيث، يشغل آلة السمع لعله يستمع إلى شيء فلا يستطيع ذلك. يبقى هو أبلغ يوم القيامة أن يبعث أعمى ويبعث أبكم ويبعث إيه؟ ويبعث أصم. إنما في الدنيا لا، هو لم يكن بكما إلا إذا سبق صممه، وحينما امتحناه بالسمع وبالكلام هل انتفع به فإن انتفع فهو بصير، وإن لم ينتفع فهو أعمى. يبقى الدنيا دار تكليف، لأجل ذلك قدم فيها الصمم على العمى، والآخرة دار جزاء وإرهاب وخوف وكذا وكذا وكذا، فقدم فيها العمى على إيه؟ على البكم وعلى الصمم. فالترتيب ترتيب طبيعي جدا. واللي بيقول إن ده دعاء عليهم عشان ربنا قال ونحشرهم يوم القيامة، نقول له لا، الأمر مش كده، لأن أنت بتتكلم عن حالة مفترقة تماما عن تلك الحالة، فيوم القيامة يختلف تماما عن حال الدنيا. وقوله تعالى فهم لا يرجعون، ما جابش المتعلق، ترك الأمر عاما، والمتروك إذا كان عاما دل على التعميم، صم بكم عمي، فهم لا يرجعون، وهذا يدل على التعميم، أي لا يرجعون إلى ماذا؟ لا يرجعون إلى الطريق الصواب في الدنيا، لا يرجعون إلى الحق، لا يرجعون إلى الإيمان، لا يرجعون إلى العقل، لا يرجعون إلى الصمع، إلى السمع والبصر وهو إلى آخره. عمم فيها كيفما إيه كيفما شئت. كلمة واحدة بس هنقولها في كلمة أو كطيب ونخلص، عشان بس ما نقفش هنا يعني في الحتة دي. تفضل يا مولانا. ولا زهقتوا؟ لا يا أستاذ معاك حاجة، خلاص احنا معانا بس كلمتين ونقف. نعم. أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. نعم. قال الجلال رحمه الله أو مثلهم كصيب، أي كأصحاب مطر، وأصله صواب من صاب يصوب، أي ينزل من السماء، أي سحاب فيه، أي سحاب ظلمات متكاففة ورعد هو الملك الموكل به، وقيل صوته، وبطق لمعان صوت الذي يسجره. نعم. يجعلون طيب أخرى الجلال نعم. قال الصوي قوله أو مثلهم يصح أن تكون أو للتنويع أو للإبهام أو للشك أو للإباحة أو التخيير أو الاستدراب أو بمعنى الواو، وأحسنها الأول. قوله أي أو كأصحاب مطر أشار بذلك إلى أن الكلام على حسب مضاف، والمثل هنا بمعنى الصفة كما تقدم. قوله وأصله صواب، اجتمع الواو والياء وسقط إحداهما في السكون، قلبت الواو ياء وأضغمت في الياء. قوله السحاب أشار بذلك أن المراد بالسماء السماء اللغوية، وهي كل ما ارتفع وأصل سماء سماء، وقعت الواو متطرفة قلبت همزة. قوله أي السحاب أي المناسب. طيب خلينا كده هنا بقى. قوله أو كصيب أو هذه، قال بعضهم الأصل فيها أنها تستعمل للتساوي في التشكيك، ثم بعد ذلك رجحت نسبة من النسب فجعلت كالحقيقة فاستعملت فيها أو، يعني هي في الأصل بتاع أو دي للتساوي في النسبتين، ولذلك قالوا هي في الأصل للتشكيك في التساوي بين النسبتين، ثم بعد أن صارت هكذا في الأصل اللغوي حصل فيها إيه؟ رجحت إحدى النسبتين على الأخرى فصارت كالحقيقة فاستعملت فيها أو، ده الأصل بتاعها لغويا، ثم تفرع فيها فأصبحت لعدة أمور كثيرة. قال ابن مالك فيها خير أبح قسم بأو أبهمي واشكك وإضرابا بها أيضا نمي. خير استعملها للتخير، أبح استعملها للإباحة، أبح قسم استعملها للتقسيم، وأبهمي استعملها للإبهام، واشكك اجعلها للشك، وإضرابا خليها للإضراب أيضا نمي، يعني علم من اللغة. يبقى إذن هي تشتغل تستعمل لعدة إيه؟ التخيير والإباحة والإبهام والتشكيك والتقسيم والإضراب. زاد أبو حيان أنها تستعمل للتفصيل غير التقسيم، لأن التفصيل يكون من شأن أما، فجعلوها بمناسبة أما. واختار أبو حيان هنا في البحر أن تكون بمعنى التفصيل في قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات، يعني منهم من مثله كمثل الذي استوقد نارا، ومنهم من مثله كمثل صيب من السماء فيه ظلمات ورعد. يعني كأن المثل مقسم إلى فرقتين، فرقة منهم كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، وفرقة منهم كصيب من السماء فيه ظلمات. بعد شرح الكلام ده طبعا بعدين هذا للتفصيل، يبقى للتفصيل جعلها للتفصيل، وكأن الفصل لا، التقسيم يختلف كل قسم عن الآخر ببعض مزايا خاصة به. وإذا نظرت إلى المزايا العامة الجامعة وجدت أن المثلين يدعوان إلى التخبط والحيرة والتعب، فكلاهما كأنهما شيء واحد. لكن بعض العلماء رد عليه فقال له كيف تكون للتفصيل والتفصيل إنما يكون في الأمر فقط، التفصيل إنما يكون في الأمر فقط وعندما يكون للإباحة أيضا. أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت. يبقى التفصيل يكون لماذا؟ عندما يكون في الإنشاء ليس في الخبر، وعندما يكون للأمر في الأمر فقط. نقول له نحن لم نخرج عن دائرة الأمر، فكأن الله تعالى يقول إن شئت فشبه جماعة منهم بالذي استوقد نارا، أو إن شئت فشبه جماعة منهم بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، أو إن شئت فشبههم جميعا بالأمرين. فهمنا المقصود؟ يبقى هو لما قالوا له تفصيل والتفصيل كل الإباحة والكلام ده كله، قال أيضا نستطيع نحن أن نجعل ما نحن فيه للإباحة، فيكون الكلام هكذا. احنا قلنا في الأول للتفصيل منهم من يكون كذا ومنهم من يكون كذا، لكن هو لو قال إن التشبيه إن أو تكون للتخيير والتخيير يكون للإباحة وتكون في الأمر وفي الإنشاء لا في الخبر، نقول له ما نحن فيه لا يبعد أيضا أن يكون كذلك، لأن المقصود إن شئت فقل، فقل إنهم كالذي استوقد نارا أو كصاحب صيب من السماء، أو شبههم جميعا بالأمرين، أو شبههم جميعا بإيه، أو شبههم جميعا بالأمرين، كقوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني إن شئت فقل شبهها بالحجارة، أو إن شئت فقل هي أشد قسوة من الحجارة، ونحل الإشكال ما بين اختلاف العلماء في مسألة أو وكيف تأتي في كلام الله، وهي غالبا تكون للتشكيك والأشياء اللي زي دي. حلينا الإشكال في هذه المسألة، ونسأل الله أن يوفقنا في الأسبوع القادم إن شاء الله لاستكمال هذه المسألة، فهي مهمة إن شاء الله، وهي قاعدة ينبغي أن نحرص عليها ضروري. لقد جمعناها من كتب كثيرة لغوية وكتب تفسير كثيرة وكتب حواشي من القدماء، فعلينا أن نحرص على مثل ما نلخصه في مثل هذه المسائل، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما علمنا، والله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.